الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شانه. سبحانه الملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه، سبحانه على فقهر وبطن فخبر وحكم فعدل وهو على كل شيء قدير. يا ربي إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجى سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فإن اللقاء الذي يجمع بيني وبينكم في هذه الجمعة الطيبة المباركة سوف يكون تحت عنوان الخطاب الأخير في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سوف نتحدث فيه عن بعض المعالم الرئيسة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. تعالوا بنا لنبدأ فنقول: لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن العالم أصيب بزلزال شديد، فإذا كل شيء في غير موضعه. نظر إلى العالم بعين الأنبياء فرأى إنسانا قد هانت عليه إنسانيته، رآه يسجد للشجر والحجر وكل ما لا يملك لنفسه النفع والضرر. رأى مجتمعا هو الصورة المصغرة للعالم، كل شيء فيه في غير موضعه، قد أصبح فيه الذئب راعيا والخصم الجائر قاضيا، أصبح فيه المجرم سعيدا حظيا والصالح محروما شقيا. رأى عادات تستعجل فناء البشرية وتسوقها إلى هوة الهلاك. رأى ملوكا اتخذوا بلاد الله دولا وعباد الله خدما، ورأى أحبارا ورهبانا أصبحوا أربابا من دون الله، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. رأى المواهب البشرية ضائعة أو زائغة فلم ينتفع بها أصحابها ولم توجه التوجيه الصحيح، فعاد فتحولت الشجاعة فتكا وهمجية، والجود تبذيرا وإسرافا، والذكاء شطارة وخديعة، وقد عم الظلام أرجاء الكون كله فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه ما بعث لينسخ باطلا بباطل ولا ليبدل عدوانا بعدوان، لكنه بعث صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ليأخذ بيد البشرية الضائعة التائهة ويصل بهم إلى شاطئ الأمان صلوات ربي وسلامه عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. لقد عاش طيلة حياته عليه الصلاة والسلام يرضي ربه ويجاهد في سبيله، وقف وحده يكافح الطواغيت ويخاصم الجاهليات حتى سال عرقه ودمه وتغضن جبينه وتكدر عيشه، لكنه صبر وتحمل صلى الله عليه وسلم. وبعد لأي دارت الرحى على الكافرين فحصدتهم، ونجت العقائد والشرائع ومعالم الوحي الأعلى للأجيال المقبلة. وكأني به عليه الصلاة والسلام، وكأني به في مثل هذه الأيام منذ أكثر من 1430 عاما من الزمان، وقد أعلن نيته بالحج صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بهذا حتى يصحبه من شاء. فجاء الناس من كل صوب وحدب، راكبين وراجلين، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جاء ركب الإسلام والسلام من كل مكان، يسير في الأرض آمنا مطمئنا، وينشد الطمأنينة لكل ما حوله. فالطير حوله آمن، والحيوان حوله آمن، والناس من حوله آمنون. اجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 100,000. 100,000 هي حصاد جهده وكفاحه ودعوته صلى الله عليه وسلم. 100,000 هي حصاد 23 عاما من الزمان قضاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا الرسالة ومؤديا الأمانة. ونظر عليه الصلاة والسلام إلى الألوف المؤلفة التي اجتمعت معه في الحجيج، الألوف المؤلفة وهي تلبي وتهرع وتسيل من الوادي إلى البطحاء، وتطوف حول البيت، وتسعى بين الصفا والمروة، وترفع أصواتها بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فشرح صدره انقيادها للحق واهتداؤها إلى الإسلام، وعزم عليه الصلاة والسلام أن يغرس في نفوسهم لباب هذا الدين، وأن ينزع آخر ما أبقت الجاهلية من رواسب ومخلفات في النفوس صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يشعر بأنه قد قارب النهاية، كان يشعر بأنه قد قارب النهاية، وأن الأمة التي أنشأها ورباها قد تشبثت بظهر الأرض وفرضت نفسها على التاريخ، وانتقل الأذان مع الرياح الأربع. فماذا بقي له عليه الصلاة والسلام؟ هو لا يريد لنفسه شيئا صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه مرسل للعالمين ليكن، فإن أولئك الرجال الأطهار الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم إنما هم جزء من الرسالة التي أداها، وسوف يتحركون بدين الله ينشرونه في الأرض ويبلغونه في الآفاق. من أجل هذا عزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقي على الأمة هذا الخطاب، خطاب يوم عرفة صلى صلوات ربي وسلامه عليه. فكان يخطب، وفي الوقت نفسه كان يودع، فكان أكثر ما يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم. أوصاهم أن يبلغ الشاهد الغائب. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. لم يكن خطابه في يوم عرفة موجها لأمة دون أمة، ولا لجيل دون جيل، إنما كان خطابا موجها للبشرية جمعاء، وللضمير الإنساني أينما حل وحيثما كان. فتعالوا بنا لنلتقط بعض المعالم الرئيسة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الإنسانية متساوية القيمة في أي إهاب تبرز، لا يفرق بينها لون ولا جنس ولا وطن، لا يفرق بينهم لون ولا جنس ولا وطن، ولا يفاوت بينهم نسب ولا عنصر. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كانت قريش في الجاهلية ترى لنفسها فضلاً على سائر العرب، كانت قريش في الجاهلية ترى لنفسها فضلاً على سائر العرب، فتترفع على الوقوف معهم في عرفات، فتقف هي في مزدلفة، فأنزل رب العالمين قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ليس في أعمال الحج امتياز لأحد على أحد ولا قبيل على قبيل، إن الميزان الذي ينبغي أن يبقى ويرفع هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء الإسلام ليبث روح المساواة ونبذ المظاهر الجوفاء التي يفرق الناس ويوازنون من اللون أو الجنس أو الوطن. لا، إن الميزان الذي ينبغي أن يحتكم إليه الجميع هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولون والآخرون لميقات يوم معلوم، نادى رب العالمين الناس فقال: أيها الناس، جعلت لي نسبا وجعلتم لكم نسبا، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم إلا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. أين المتقون؟ فيقدمون، فيرفع للمتقين لواء فيكونون تحته. هذا هو يوم الدين، وهذا هو الميزان الذي ينبغي أن يحتكم إليه الجميع. لذا قال عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. هكذا كانت روح المساواة بين الناس جميعا. جاء الإسلام ليصهر الأمة كلها في بوتقة واحدة: عمر القرشي، وبلال الحبشي، وسلمان الفارسي، وصلاح الدين الكردي، ومحمد الفاتح التركي، كلهم صهروا في بوتقة واحدة هي بوتقة الإسلام، لتكون روح المساواة بين الناس جميعا. أيها الإخوة، وفي مشاهد الحج تتجلى أروع مشاهد الوحدة التي دعا إليها ديننا الحنيف، أروع مشاهد الوحدة. وفي يوم عرفة بالذات يتجلى هذا المظهر أروع ما يكون: وحدة في المشاعر، ووحدة في الشعائر، ووحدة في القول، ووحدة في العمل، ووحدة في الهدف. فلا إقليمية ولا عنصرية ولا عصبية للون أو جنس أو وطن، فالناس جميعا مسلمون، برب واحد يؤمنون، ولكتاب واحد يقرؤون، ولنبي واحد يتبعون، ولقبلة واحدة يتجهون، وببيت واحد يطوفون، وللباس واحد يلبسون، وبهتاف واحد يهتفون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إنها وحدة مقدسة صاغتها الفريضة في أروع صورها وأقواها وأقدرها على البقاء، وحدة صاغها الله وباها بها ملائكته، فقال: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، وقد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وصدق من قال إن الحج هو مؤتمر المسلمين الأكبر، فهو يجمع المسلمين على تنائي ديارهم وعلى اختلاف ألوانهم وألسنتهم في مؤتمر أكبر فيه يتعارفون فتقوى الروابط، وفيه يتشاورون فتتوحد صفوفهم وتجتمع كلمتهم ويكونون قوة يهابها العدو ويحترمها الصديق. فلو عقل المسلمون أحوالهم في هذه المرحلة العصيبة من تاريخهم لعلموا أن ما لحقهم من عار وهوان إنما يعود إلى انحلال عراهم وتفرق هواهم. وما نجح الاستعمار البغيض قديما ولا حديثا في استغلال خيرات الشرق والسيطرة على بلاده إلا لما جعل المسلمين فرقاً وأحزاباً وشيعاً، سياسة فرق تسد، استطاعوا أن يأخذوا بها خيرات الشرق. إن الاتحاد قوة، كلمة تعلمناها صغاراً، أليس كذلك؟ الاتحاد قوة، كلمة تعلمناها صغاراً ونعلمها أبناءنا، لكننا وللأسف نسينا أن نطبقها كباراً، نسينا أو تناسينا أن نطبقها كباراً. قديماً جمع حكيم أولاده وهو على فراش الموت، قدم إليهم حزمة من العصي، حزمة مجتمعة من العصي اجتمعت عيدانها فعجزوا عن كسرها، لكن لما انفك الرباط وتفرقت الأعواد كسرت واحدا بعد واحد، فقال لهم كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أفرادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ذكر صاحب مواقف إيمانية أنه في حج سنة 1395 للهجرة رأى آلاف الحجاج مشهدا يستثير المشاعر ويستجيش المدامع، شاهدوا حاجين أحدهما أعمى قادر على المشي والآخر مشلول لكنه بصير العين، فأراد الأعمى أن يستفيد من بصر المشلول وأراد المشلول أن يستفيد من حركة الأعمى، فاتفق الحاجان على أن يحمل الأعمى المشلول، الحركة من الأعمى والتوجيه من المشلول، والأمر ليس بالهين كما تعلمون. ففي مواطن الحج كلها زحام، عند الطواف زحام، وعند السعي بين الصفا والمروة زحام، وفي كل مكان زحام، لكن حسن الظن بالله وحسن الثقة به والتعاون المثمر بينهما نتج عنه أداء الفريضة بنجاح. إن كان هذا تعاون اثنين أعمى لا يرى ومشلول لا يستطيع الحركة نتج عنه أداء الفريضة بنجاح، فما بالكم لو تعاونت أمة بكل ما فيها بعقول علمائها وسواعد شبابها ورجالها وما حباها الله من خيرات في أرضها، ففي أرض أمتنا ما يقارب أو يزيد عن 60% من خيرات الأرض جميعا. ماذا لو استجابت الأمة واستمعت إلى قول ربها يناديها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قديما قالوا إن يدا واحدة لا تصفق، مهما كانت قوية لن تصفق إلا إذا وجدت أختها أمامها، والنسر الكاسر لا يحلق في جو السماء بجناح واحد، لا بد وأن يطير بالجناحين معا. أما آن لأمتنا أن تدرك الخطر الماحق بها وتستفيد من الحج أعظم دروسه وهو درس الوحدة بين المسلمين في المشارق والمغارب، أن تكون أمة الإسلام كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن من أعظم دروس الحج ومن أعظم ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة هو مشهد الوحدة والتماسك بين أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ثانيا، من المعالم الرئيسة كذلك في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة هو أن الحج هو رحلة السلام إلى أرض السلام في زمن السلام، والإسلام هو دين السلام، لكن دين السلام سلام الحق والقوة، لا سلام الضعف والذلة. ماذا يطلب الناس في حياتهم؟ ماذا يطلب الناس في حياتهم إلا أن يعيشوا آمنين مطمئنين على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم؟ الإنسان لا يطلب أكثر من هذا. امتن الله على قريش فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. إن هذا أقصى ما يطلبه الإنسان في حياته. لقد وقف عليه الصلاة والسلام أمام الكعبة بيت الله الحرام، أول بيت وضع للناس، فقال لها: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، لكن دم المؤمن حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه. المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة، من بيته الحرام، من أول بيت وضع للناس. والحج يرسخ هذا المعنى بوضوح، فالحج هو رحلة السلام إلى أرض السلام في زمن السلام، إلى بيت الله الحرام الذي قال الله فيه: جعله مثابة للناس وأمنا ومن دخله كان آمنا. والذي قال فيه عمر رضي الله عنه: لو وجدت في البيت الحرام قاتل أبي ما مسته يدي. منطقة أمان فريد شمل الطير في الجو والصيد في البر والنبات والصيد في البر والنبات في الأرض، شمل الدنيا، شمل المكان كله والأرض كلها، هذه الأرض المباركة. فأي تطبيق عملي للسلام أعظم من هذا؟ فديننا هذا الدين الحنيف، السمح، سلام الحق والقوة، لا سلام الضعف والذلة. من معالم خطاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أن الحل الأول لأمتنا هو الحل الأخير، وأن ما صلحت به الأمة قديما هو ما يصلحها الآن. لا بديل قط عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. فالحل الأول هو الحل الأخير، وأن تفريط أمتنا في مبادئ دينها إنما هو محو لكينونتها من الوجود، فلا بقاء لنا إلا بتمسكنا بديننا وتعاليم ديننا وما دعا إليه ديننا الحنيف. في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة معالم كثيرة كثيرة، أشبه بمواثيق يبتكرها العالم اليوم، لكن سبق ديننا إليها ودعا إليها الناس وعرفهم بما يجب لهم من حقوق وما يجب عليهم من واجبات. هذه كانت بعض معالم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي له فضائل متعددة نلتقي منها عقب جلسة الاستراحة. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه من خلقه وحبيبُه، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمَّة، فتركنا على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذِّبني فإني مقرٌّ بالذي قد كان مني، وكم من ذلَّةٍ لي في الخطايا وأنت عليَّ ذو فضلٍ ومنِّي، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرًا وإني لشر الخلق إن لم تعفُ عني. أيها الإخوة، بعد غدٍ يوم عرفة، ويوم عرفة له فضائل متعددة، فهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. من فضائل هذا اليوم العظيم أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أن جاءه رجل من اليهود فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر للرجل اليهودي: قال: أي آية؟ تقصد أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت في يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة. فيوم عرفة هو يوم عيد للمسلمين، لأن الأعياد في حياة المسلمين أيها الإخوة إنما ترتبط بالعبادات، ترتبط بالتوفيق في الطاعة للرحمن. فعيد الفطر يأتي عقيب إتمام المسلمين في المشارق والمغارب فريضة سنوية، هي إتمام فريضة الصيام، فحق لهم بعد أن وفقوا لهذه الطاعة وأداء هذه الفريضة أن يفرحوا. فللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. قالوا: عند فطره عند ساعة الإفطار في المغرب، أو عند فطره في يوم عيد الفطر. وهكذا حق للمسلمين أن يحتفلوا. كذلك عيد الأضحى يرتبط بأداء فريضة الحج، يأتي عقيب أداء فريضة الحج، ويأتي عقيب خير أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة، وبعد خير أيامها وخير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة. كذلك للمسلمين عيد أسبوعي هو يوم الجمعة، كذلك يرتبط بتمام دورة من فريضة من فرائض الإسلام. فلقد فرض الله على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة، ومدار الدنيا على 7 أيام، كلما تمت دورة حق للمسلمين أن يفرحوا ويكون يوم عيد لهم فيجتمعوا في هذا الاجتماع. فيوم الجمعة هو يوم عيد، قال عليه الصلاة والسلام: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الاجتماع له معان عظيمة في حياة المسلمين، حتى قال بعض العارفين: إن الجمعة هي حج المساكين. وقال سعيد بن جبير: شهود الجمعة عندي خير من حج النافلة، خير من حج النافلة. قالوا: وفي الجمعة شبه من الحج، في شهود الجمعة شبه من الحج، من ثلاث مواطن. الموطن الأول هو أن الحج هو اجتماع المسلمين الأكبر، بينما يوم الجمعة اجتماع أصغر للمسلمين، فهو يوم جمعة يجتمع الناس فيه. كذلك من قدم إلى الصلاة مبكرا في يوم الجمعة من بكر إلى الصلاة في يوم الجمعة كان كمن في الساعة الأولى كان كمن ذبح بدنا، وفي الساعة الثانية كان كمن قدم بقرة، وفي الساعة الثالثة كبشة، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. فهنا هذا التبكير يقوم مقام الهدي في الحج، يعني الذبح في الحج، لأن الذي يأتي مبكرا يكون كمن ذبح بدنة أو بقرة أو كبشة، أو كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كذلك الجمعة مكفرات للذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فانظر يا أيها العبد المفرط في أداء صلاة الجمعة، أو أنك تأتي متأخرا، لم تضيع على نفسك هذا الفضل وهذا الثواب العظيم الجزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن من فضائل يوم عرفة أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، كذلك هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقاب عبيده من النار من يوم عرفة. فنسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا من النار، اللهم آمين. كذلك هو يوم مباهاة، الله عز وجل يباهي بأهل الأرض أهل السماء، كما جاء في صحيح ابن حبان أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في يوم عرفة فيباهي بأهل عرفة أهل السماء، يقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي وقد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كذلك من فضائل هذا اليوم أنه يوم صغار وذلة على الشيطان، فلقد جاء في موطأ الإمام مالك مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن السيئات وإعتاق رقاب الخلق من يوم بدر. يعني الشيطان يتحسر ويتفجع على رحمات الله التي تتنزل في يوم عرفة. إن كانت فضائل هذا اليوم عظيمة كريمة إلى هذا الحد، فينبغي أن نتعامل مع يوم عرفة لا كسائر الأيام، لا، يوم له خصوصية خصه الله بفضائل، فينبغي أن نستثمره في كل لحظة. كل لحظة في يوم عرفة ينبغي أن تستثمر. الثانية في يوم عرفة كنز ثمين ينبغي أن لا تفرط فيه. أولا صيام يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده. يا لله، صوم يوم واحد يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، يا له من ثواب عظيم وجزيل. لكن يا ترى من سيفوز بهذا الثواب؟ أتراه الذي يصوم مجرد صوم مجرد امتناع عن طعام وشراب وشهوة؟ أتراه من يصوم اليوم يوما عاديا ولا يتوب إلى ربه في هذا اليوم توبة صادقة يفتح بها صفحة جديدة مع الله، يعزم على ألا يعود إلى المعاصي أبدا؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. لكن ليس في هذا اليوم وحده، ينبغي أن يملك المرء لسانه وسمعه وبصره طوال حياته كلها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يوم عرفة ينبغي أن تملأه بالذكر والدعاء، فهو يوم استجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكان يكثر من هذا الدعاء في يوم عرفة: صلوات ربي وسلامه عليه. اشغل يومك كله بالطاعة، ولا تشغل بالك بأمر الدنيا ولا بما فيها ولا بالإعداد ليوم كذا. هذه الساعات من طلوع من الفجر إلى المغرب هي أعز وأغلى ساعات العام كله. خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة، فإملأه بقراءة القرآن. إن استطعت أن تختم القرآن في يوم عرفة فافعل. وأنا والله أعرف أناسا طيبين في زماننا هذا وليس بعيدا، كان يصلي الفجر في المسجد ويبقى فيه إلى المغرب فيختم القرآن مع المغرب طوال النهار. يوم أجازة إن استطعت أن تبقى في المسجد في الأوقات المسجد مفتوح فيها ابقى في المسجد، وانوي الاعتكاف وانقطع عن الدنيا واذكر ربك وادعه وتوسل إليه واملأ أوقاتك كلها بالطاعة. هذا يوم عظيم ينبغي أن نتعامل معه بهذا المعنى. أخيرا أيها الإخوة، خير ما يتقرب به إلى رب العالمين في هذه الأيام المباركة وفي يوم عرفة هو إصلاح ذات البين وتصفية القلوب لخلق الله والدعوة إلى الألفة والمحبة، فتعطي من حرمك وتصل من قطعك وتحسن إلى من أساء إليك. وأذكركم بأمر قد نفهمه مغلوطا، هو أن صلة الأرحام هو أن أصل من وصلني وأذهب إلى من أتى إلي وأجامل من جاملني وكذا، لكن الذي لا يسأل في لا أسأل فيه، والذي لا يأتيني لا أذهب إليه. لا، ليست هذه هي الصلة، بل إن الصلة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتصر المرء على نفسه، أن ينتصر على نفسه التي بين جنبيه. فليس الواصل بالمكافئ، الذي تذهب إليه ويأتي إليك قد يكون هذا في باب المجاملات، لكن الواصل هو الذي يصل من قطع. هذا الانتصار الحقيقي. الانتصار الحقيقي هو أن تبدأ بالسلام من ابتعد عنك، هو أن تحاول أن تصل حبالا قد قطعت. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بأن خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني لو أن لي أقارب منهم من بيني وبينهم صلات جيدة ومنهم من بيني وبينه صلات منقطعة والاثنين في احتياج، أعطي الذي بيني وبينه صلات جيدة وأزيد من كان بيني وبينه صلات منقطعة، لتكون هذه الزيادة وهذا العطاء سببا للوصل وسببا للحب والود، لتوصل حبال الود بين الناس من جديد. فلا قيمة لمجتمع متقطع الأوصال متقطع الأرحام، كل بيت يعيش همومه بعيدا عن هموم العائلة ولا عن هموم غيره. ينبغي أن نكون جميعا كالبيت الواحد وكالجسد الواحد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، وفي الجمعة ساعة إجابة، نسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف يا ربنا جميع مرضى المسلمين، واحقن اللهم دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان